يقول السائل سماحة الشيخ، هل يجوز أن نؤخر سنة العشاء البعدية إلى ما بعد الصلاة بساعتين أو ثلاث؟ لا بأس أن تؤخرها قبل نصف الليل، الأفضل أن تؤديها قبل نصف الليل، لأن وقت العشاء إلى نصف الليل. نعم.